بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في الأمس الصلاة مشروط بطهارة البدن واللباس. إذا كانت طهارة البدن واللباس شرطا للصلاة، عدم الطهارة مانع للصلاة. طهارة إذا كان شرطا، عدم الطهارة سوغ نجاسه. پس اذا کانت طهاره شرط لصحه الصلاه فالنجاسه مانعه عن صحه الصلاه. بل عدم عدم الطهاره هي النجاسه، النجاسه مانعه. كل اذا كان البدن الانسان او لباس الانسان متنجسا بالنجاسه بنجاسه العشره فالصلاه محكومه بالنجاسه بالاسلام. لكن طهارة الإنسان، قلت بالأمس، طهارة الإنسان يعلم أن بدنه نجس. في هذه السورة قلت بالأمس مع العلم بالنجاسة، قال يسلي صلاة النجاسة، يسلي لأنه يعلم أنه بدنه نجس أو ثوبه نجس، لكن مع ذلك يسلي مع النجاسة. هذا الصلاة باطل أول بالضرورة، بالضرورة من الضروريات الدين، تقريبا صار من الضروري عند المسلمين أن الصلاة مع النجس باطل إلا مقدار من المستثنيات. صلاة باطل أولا صار ضروريا، وبعض ادعى الإجماع. مسألة في سورة العلم، علم بالنجاسة، بل يسلي إجماع دليل على البطلان. وثالثا قرأت لكم في الأمس روايتين، أحدهما حسنة والآخر الصحيحة. هناك روايات كثيرة تصل إلى حد التواتر. الصلاة مع النجاسة في سورة العلم والتعمد باطلة هذه الصلاة، هذا لا إشكال في هذه السورة. أما سورة الجهل، إنسان يسلي يشترط في الصلاة طهارة البدن واللباس، لكن يسلي في بدن نجيس أو في لباس نجيس لكن لا يعلم بالنجاسة، هو جاهل بالنجاسة. في سورة الجهل كيف؟ هل صلاته باطل أو ناسيا للنجاسة؟ هذا يصير على قسمين. طهارة يسلي في العام عمدا وعلما قلت باطل، أما يسلي في النجاسات مع الجهل ومع النسيان. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. سورة الجهل طارة الجهل هو النسيان، يتعلق بالموضوع. متعلق الجهل متعلق النسيان هو موضوع الحكم. طارة متعلق الجهل والنسيان هو نفس الحكم. مثلا طهارة يسلي مع الرطوبة البدن، بدنه مرطوب لكن مايع، مقدار من المايع وصل في لباسه أو في بدنه، لاقى بدنه أو لباسه مع المايع، لكن يشك أن هذا المايع الذي لاقى مع البدن أو لاقى مع اللباس، هذا المايع بل هذا هو بول أو ماء، لا يعلم بوليته، لا يعلم، هو شاك، لا يعلم أنه بول أو ماء. هذا شك في الموضوع أو في الحكم. بولية من الموضوعات، موضوع أعيان خارجية هو من الموضوعات. يشك في أنه بول أم ليس بول، هو شك في الموضوع. أو يعلم أنه بول قبل الصلاة، يعلم أنه بول بل لكن حين الصلاة نسي بولية، صلى مع البول مع النسيان. هذا هو الشك والنسيان. متعلق الشك والنسيان هو الموضوع، هذا حكمه يجي إن شاء الله بعدان، هذا بعد أسبوع أو بعد يوم أو يومين بعدان يجي. إذا إنسان إذا شك في موضوع حكم، في موضوع النجاسة، أو نسي الموضوع وصلى مع النجاسة، بل الشك متعلق الشك هو الموضوع، هل صلاته باطلة أم لا، هذا يجب بعد الحكم. أما قسم الآخر، قسم الثاني من الجهل، الجهل لم يتعلق بالموضوع والنسيان لم يتعلق، يسلي مع الجهل والنسيان، لكن الجهل والنسيان يتعلق بالحكم لا في الموضوع. المجهول هو الحكم، يعلم أن ما وصل في بدنه هو مثلا عرق الجنوب من الحرام، عرق لا تعرف عرقه، عرق مولود في بدنه عرق، يعلم أن هذا العرق عرق من الجنوب، جنوب الشو، جنوب من الحرام، وكأي امرأة أجنبية وبعد الوقت حصل في بدنه عرق، لكن نعلم بالموضوع، الموضوع هو العرق، لكن يشك في حكمه، هل العرق الجنوب من الحرام نجس؟ شك في نجاسته، ليس النجاسة والطهارة من الأحكام؟ قلت أحكام على قسمين، أحكام شرعية حكمية هو الوجوب، والأحكام الوزعية نجاسات طهارة صحة بطلان، هنا قرأت في علم الأصول كلها من الأحكام، صحة والبطلان الطهارة والنجاسة من الأحكام، لكن ليس أحكام تكليفية، أحكام وزعية. شك أن بعده خلوا مع العرق من الجنوب من الحرام، لكن يشك في، ليس الشك في الموضوع، يعلم موضوع أنه عرق، يعلم أنه بول، لكن لا يعلم أنه نجس أم ليس بنجس، عرق الجنوب نجس، صلى معه. هذا القسم يسمى شبهة حكمية، شك ليس في الموضوع، الشك والتردد والنسيان، يعلم أنه نجس، بول العرق من الجنوب، عرق من الجنوب حرام نجس، لكن في حين الصلاة، حين يشتغل في الصلاة نسي، مع النسيان صلى نسي أنه نجاسته، بعد تمامية الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة تذكر أن صلاته وقع مع نجاسة، أما بعد الفراغ هل هذا الصلاة صحيح؟ شك في الحكم؟ بل إذا شك له في الموضوع، شك الحكم والنسيان في الحكم، بل أتى بالعمل مع الشك والنسيان، لكن الشك والنسيان لم يكن متعلقه الموضوع، هل صلاة باطلة؟ هل عمل باطل لأنه مشروط بالطهارة؟ لكن في ذات الشك أيضا مشروط بالطهارة أم لا؟ هنا قسم شك الحكم ثلاثة قسم، الآن نفحته. أما إذا كان عمدا قلت سواء في الموضوع أو في الحكم صلاة باطلة، أما إذا لم يكن عمدا مع الشك في الحكم هل الصلاة باطلة؟ شك مع النجاسة صلى، أو نسي النجاسة وصلى، بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة علم أن صلاته وقع مع النجاسة، هل يصح هذا الصلاة؟ لا يحتاج إلى الإعادة ولا يحتاج إلى القضاء؟ المشهور بين الفقهاء تقريبا صاحب العروة وكذا صاحب المستمساك وكثير من الفقهاء الآخرون قالوا ببطلان الصلاة، الصلاة باطلة مطلقة، إذا كان الشك ليس في الموضوع، شك في أصل النجاسة والطهارة، أو النسيان متعلق النسيان هو نفس نجاسة، نسي النجاسة وصلى، سواء في سورة النسيان أو في سورة الشك، يسمى من النسيان في العرف غفلة، صلى مع النجاسة مع الغفلة، ليس الغفلة معناه النسيان، مع الغفلة صلاة. صاحب العروة، صاحب المستمساك، والجميع كثير من الفقهاء الآخرون يستفادوا من كلام الإمام الشارعي تارة بطلان وتارة لا متردد، بعد إن شاء الله نصل بهذه الكلمات، قال بالبطلان مطلقة، لكن هناك تفصيل من الآخرين، صاحب نسب إلى بعد التفصيل بين الغافل وبين الجاهل، إنسان تارة يسلم عن النجاسة مع الجهل بالنجاسة، مع عدم العلم بالنجاسة، هذا صلاته صحيح، جهل بمعنى تردد شك، مع الشك في النجاسة يسلم، هذا صلاته صحيح، بله بله هذا ثلاثوت هاي، اما مع الجهل اما مع الغفلة عفت، مع الغفلة مع النسيان ثلاثوت صحيحة، اما مع الجهل هذا استفاد من كلام الأردبيلي. أردبيلي قدس سره قال مع الغفلة ومع النسيان صلاته صحيحة، ومع الجهل والتردد صلاته باطلة. فصل بين النسيان وبين الجهل معنى الشك. فصل لها قول الثاني، قول الأول مطلقة باطلة سواء كان مع النسيان أو مع الجهل. قول الثاني فرق بين الغفلة وعدم الغفلة، في سورة الغفلة قال بالصحة وفي سورة عدم الغفلة قال بالبطلان. هذا قوي، لكن هناك قول آخر، هناك هذا القول يمكن أن يكون صحيحا من جميع الأقوال، هو فصل بين جاهل القاصر وبين جاهل المقصر. إذا كان شخص الجاهل هو القاصر، جاهل قاصر، الصلاة مع النجاسة صحيحة، سواء جهل متعلق سواء كان بالحكم أو مع الغفلة، مع النسيان محكوم بالصحة إذا كان الجاهل جاهلا قاصرا. أما إذا صلى مع الجهل بالنجاسة ومع النسيان النجاسة صلى وكان مقصرا صلاته باطلة، فالجاهل القاصر صلاته صحيحة إذا وقع مع النجاسة، والجاهل المقصر صلاته باطلة. هذا قول كم قول؟ قول ثالث. نصح هذا القول كيف؟ جاهل القاصر بل أقوى مصادق وأكثر مصادق بل جاهل القاصر هو المجتهد. المجتهد جاهل في كثير من الأحكام، المجتهد الجامع للشرائط مجتهد المطلق، وهو جاهل جاهل قاصر. هل سمعت أن المجتهد يصير جاهل قاصر؟ بل هو جاهل قاصر بالنسبة لأحكام الواقعية في كثير من الأوقات. نظر المجتهد إذا كان خطأ بالنسبة إلى حكم الواقعي لم يصل نظره بعد الاجتهاد والزحمة، لم يصل نظره إلى حكم أثى بخلاف حكم الواقعي بالنسبة إلى الواقع، هو جاهل جاهل قاصر. بل أكثر مصادق الجاهل القاصر في أكثر الأوقات هو أقوى مصادق هذا الجاهل القاصر هو المجتهد، المجتهد المخطئ. مخطئ مو مخطئ عمدا، المجتهد لا يكون مخطئا عمدا، مخطئ بل بالنسبة إلى حكم الواقعي هو المختلف. كيف مثلا مجتهد قال نعلم ان هذا البول بول خشاف، تعرف خشاف؟ خفاش خفاش لا خفاش خفاش يعلم انه بول بول خفاش، خفافيش جمعش خفافيش يعني خفاش، يعلم بالبول. يقول هذا شو اغل في لباسه؟ هذا الموجود في اللباس هو بوله، نقول بوله مين؟ بوله خفاش، هذا بوله. يعلم مجتهد أنه بول خفاش، لكن لا يعلم مجتهد أن بول الخفاش نجس أم طاهر، لا يعلم. فحث عن الدليل، كل دليل فحث الأدلة يثبت في نظره، بل فحث الأدلة من الروايات ومن الإجماع ومن الكتاب ومن السنة، فحثت جميع الأدلة الأربعة، لم يجد دليلا على النجاسة، نجاسة الواقعية يعني في الواقع نجاسة الواقع، لم يجد دليلا على نجاسة بول الخفاش في الواقع، يعني خفاش في الواقع لم يجد دليلا. خب ما يصح الا بالليل، بالليل او بالنهار ما ادري، واحد ما بالليل مثلا بوله هذا بالليل تبول في بدن الشعر مثلا، بالليل لم يتبول خفاش تبول لكن وقع على عمامه، لكن لم يجد دليلا على نجاسته. وان كان في الواقع في علم الله تبارك وتعالى بوله شرعا بوله نجسا، لكن مجتهد لم يجد دليلا يدل على نجاسة بول الخفاش، ولم يجد دليلا على طهارته أيضا، لم يجد لا دليل على طهارة بول ولا دليل على نجاسته، فهو شوغا سياسي هذا المجتهد يصير جاهلا بالنسبة إلى نجاسته، جاهلا فاسر لأنه عجز، ليس جاهل قاصد عاجز، لأن المجتهد عجز عن وجدان الدليل، عجز عن إثبات النجاسة، فإذا عجز عن إثبات نجاسته لا يثبت نجاسته ولم يثبت طهارته، بقي على شكه، فهذا المجتهد جاهل آثر بالنسبة على حكم الواقعي، في حكم الواقعي بول الخفاش نجس، لكن المجتهد لم يجد دليلا لا على نجاسته ولم يجد دليلا لا على طهارته، فهو بالغ بقي متحيرا بقي شاكا، لكن صار عاجزا عن إثبات النجاسة الواقعية، فبالنسبة إلى حكم الواقعي المجتهد عاجزا، فإذا صار عاجزا تصل النوبة إلى حكم ظاهري، شو حكم ظاهري؟ فهذا مشكوك الطهارة في الظاهر، بول الخفاش مشكوك الطهارة والنجاسة، كل مشكوك الطهارة والنجاسة شو حكمه؟ هو طاهر، إذا شككت في طهارة شيء ونجاسة كل مشكوك الطهارة والنجاسة هو محكوم على كل شيء مشكوك فهو طاهر حتى تعلم أنه قدير، أفك المجتهد بطهارة هذا البول، فإذا أفك المجتهد بطهارة هذا البول بالنسبة إلى حكم الواقعي هو عاجز هو قاصر لم تسل يده بحكم الواقعي، أفك بطهارته صلى مقلدون وكذا صلى نفس المجتهد مدة 10 سنوات أو مدة سنة أو مدة أسبوع صلى مع البول خفاش، بل لم يغسل لباسه حتى مدة سنة، بل بالمعجزة صلى يوم يومين أو أسبوع أو شهر كامل صلى مع لباس فيه بول الخفاش وحكم بطهارته، بل هذا هو في الواقع نجس، لكن المجتهد عجز عن إثبات نجاسته الواقعي، حكم بالطهارة، صلى بعد شهر علم وجد دليلا بأن بول الخفاش نجس بعد مدته، هل هذه الصلاة اللي في شهر صلى مع بول الخفاش صلاته كلها باطلة؟ ليس بواطل، هل يحكم ببطلان الصلاة التي صلى سابقا؟ لم يحكم ببطلان الصلاة، الصلاة مشروعة صلاة صحيحة، لأن كان الشخص مجتهد معذورا وهكذا مقلدون لهذا المجتهد، أي كان معذور هو طابع لدر المجتهد، هو معذور الجهل، إذا كان معذورا جهل جهل قاصر، بل إذا كان المكلف هو قاصر مجتهد هو قاصر، بل جهل القصوري معفوا معفوا، فما ماذا إلى شهر كامل صلى مع البول الخفاش، كل هذه الشهر لا يحتاج إلى العادة ولا يحتاج إلى القضاء، صلاته صحيحة ما مضى مضى، بل بعد مرور الشهر كي اطلع على النجاسات، بل ذكر بالدليل على النجاسات، اطلع على الدليل النجاسات، بعده يجب على المجتهد بل تطهير البدن واللباس من بول الخفاص مع البول الخفاص بعدا صلاته باطلة. هل المجتهد عند الرؤية الإسلامية أنه يعني تمام هذه المسألة البسيطة؟ إيه. هو شاك في النجاسة، لم يجد دليلا على النجاسة ولم دليل على الطهارة، في الواقع نجس، هذا هو كثير من الأحكام، واحد مجتهد يفتي بوجوب صلاة الجمعة لكن في الواقع هو حرام، إذا كان في عصرنا إذا كان حراما في الواقع، لكن هذا أفسد وجوبه، بعد اطلع أن وجد دليلنا على الحرمة بعد لا يحتاج المسلمين الذي فتون لن يصير تبدل الرئيس المجتهد تبدل الموجود. فهذا بل جاهل هذا المجتهد او مقلد لهذا المجتهد كلهم جاهل المقصر جاهل القاصر جاهل القاصر معفوا عنه لا يحتاج صلاته صحيحة وان وقعت مع النجاة مع النجاة الواقعية. بل قال مجتهد يفتي بان الشرب التتوني حلال يمكن ان يكون في الواقع شغا كل شيء ان مشتوب حلال يمكن في الواقع شرب التتون يكون حراما. هذا فتوى فعسى ولم يجد دليلا على الحرمة أصب الحلية. هو هذا جاهل قاصر او جاهل مقصر مجتهد ليس لا يثق على المجتهد جاهل المقصر جاهل المجتهد اذا كان عادلا مجتهدا عادلا اذا كان جاهلا مجتهد يكون جاهلا قاصرا لا يكون جاهلا مقصرا فاحكامه صحيح. اما اذا كان جهل في الحكم جهل تقصيري ليس جهلا قصوري هو يعلم ان مثلا هذا نجس بل جاهل بنجاسه شيء اما اذا فحص عن الدليل بل يوجد النجاسه يوجد عنده نجاسه عنده يصير معلوما لكن لم يفحص بمحض الفحص بدون الفحص هل يصح رفع ماله تمسك بماله رفع ماله يعلمون ما قرأت في علم الاصول انسان يجري البراءه او يتمسك باصاله الصحه هذا بعد الفحص عن الدليل وقبل الفحص قبل الفحص يرون برفع ماله يعلمون عقاب بلا بيان. هذه الأدلة تدل على البراءة على براءة الذمة أو أحل لكم ما في الأرض ذلك استدلالات الأدلة الأصولية جريان الأصول في البراءة يجري قبل الفحص وبعد الفحص. هناك في المنسبة إنسان يجري البراءة في حكم المشكوك أما بعد الفحص وعدم وجدان الدليل إذا فحص ولم يجد الدليل هناك فجر البراءة. مثلا إنسان إذا شك في نجاسة شيء مثلا شك بأن العرق من الجنوب من الحرام نجس أم ليس بنجس شك فيجب عليه الفحص لكن بدون الفحص بدون الفحص جرى حكم بالطهارة يقول لا هذا طاهر. إذا كان المجتهد بدون الفحص جرى هو يصير فاسقا لابد منه. أما غير المجتهد إذا شك أنت شككت بأن هذا البول طاهر أو عرق من الجنب من الحرام طاهر أو نجس لا يبحث عن الدليل حكم الواقعي نجس لكن لا يبحث من الدليل بدون فحص من الدليل في ظرف الشعر بل وصل في بدنه هذا النجاسة ووصل في لباسه وشق في نجاسة بدون فحص من الدليل بدون الرجوع إلى إصالة العملية إذا كان شق مقلبا يسلي هذا يسمى جاهل مقصر. جاهل مقصر صلاته صلى بدون الفحص عن الدليل صلى هذا باطل. إذا شك في نجاسة شيء وشك في مشروطية شيء لكن صلى بدون الفحص عن الدليل بدون فحص رجوع للصلاة العملية بعد علم بأنه بعد الفراغ من الصلاة وبقاء الوقت علم بأنه كان صلاته وقع مع النجاسة بدنه وقع مع في حين الصلاة وقع من النجاسة مع النجاسة فيجب على هذا الشخص الإعادة في الوقت. أما إذا اطلع على النجاسة خارج الوقت بل يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم لكن جاهل جاهل مقصر جاهل مقصر لم يبحث عن الدليل بدون فحص بعد من الدليل بل صلى مع النجاسة مع شيء مشكوك في الواقع هو نجس بعد استكشف له أنه كشف له أنه نجس صلى مع النجس يجب عليه الإعادة. هذا تفصيل فرق إذا إنسان شك في الحكم أو نسي الحكم وكان جاهل جاهلا قاصرا صلاته وعبادته صحيحة وإن وقعت مع النجاسة الواقعية كثير من الحكام إنسان يواصل ذلك. أما إذا كان جاهل جاهلا مقصرا يجب صلاته باطلة. جبال الجهل بالحكم مبتل، جهل بالنجاسات جهل بالحكم مبتل للصلاة، فيجب عليه إعادة الصلاة. هذا فرق بين جاهل القاتل وجاهل المقتل. سيد الخوي يهتم بهذا الموضوع ذلك. وأما هناك شخص آخر مثل إسحاق الفياض وغير ذلك قالوا بصحة الصلاة مطلقة. بعد إن شاء الله هذا الأمر مفصل، هناك أقوال كثيرة. هذا قول جاهل القاتل وجاهل المقتل، صاحب ذلك مدارك وبعض آخر قال التفصيل بين الغافل ناسي وبين الجاهل فصل بينهما، لكن مشهور طالب النجاسة صاحب العروة طالب بطلان العبادة إذا كان شخص الحكم بطلان العبادة مطلقة، سواء كان الجاهل جاهل قاصرا أو مقصرا غافلا أو شاكا، في جميع الحالات ثلاث واضح. لكن هذا هو التفصيل بين القاصر والمقصر بعد إن شاء الله.